نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما موقفنا من الشيعة والتعامل معهم؟ تعامل معهم في البيع والشراء، ولكنك يجب عليك أن تبغضهم في الله لأنهم مشركون. نعم.